بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا التسجيل إن شاء الله عز وجل سنستعرض معكم كيفية التعديل على لوحة الإشعارات والإعدادات السريعة الخاصة بهواتف سامسونج الحديثة التي عليها أندرويد 14، زي هاتف A24 وما يشابهه. طبعا لازم نعرف في إخواننا أن في حاجات ثوابت وفي حاجات متغيرات، وفي حاجات لازم نعرفها كويس جدا بالتفصيل علشان خاطر الدنيا تمشي وتبقى تمام. بنبدأ على بركة الله عز وجل، هنخش على الشاشة الرئيسية، ولو فتحنا لوحة الإشعارات بالإيماءة بتاعت لوحة الإشعارات اللي مخصصينها بقارئ الشاشة، هنسحب برضو بإصبعين لتحت في أي مكان في الشاشة زي كده مثلا مركز الإشعارات، ونسحب نسحب بإصبعين. الإعدادات السريعة عادي خالص. خلينا نروح على في الإعدادات السريعة، هنلاقي زرار اسمه تعديل. زرار التعديل ده فين أخوانا؟ فوق من على الشمال خالص هنلاقي حاجة اسمها الضبط، وبعدها إيقاف التشغيل، جنبها على طول، مباشر تعديل. نفتح تعديل. تعديل. طبعا بالنسبة للضبط، دي من الحاجات اللي ثابتة في لوحة الإشعارات والإعدادات السريعة، الكويك سيتنج. هنا خلينا نتفق على أشياء مهمة جدا، إن في هنا أعلى تعديل، وده بيختص بتعديل لوحة الإشعارات، وهنا كامل تعديل هيبقى مختص بتعديل أزرار المفاتيح أو المفاتيح الإعدادات السريعة اللي بنسحب لها بإصبعين. خلينا نتفق في حاجات تانية زي الوصول الفوري للضبط السريع. والوصول الفوري للضبط السريع دي عبارة عن إيه؟ تعديل. هنا؟ الوصول الفوري للضبط السريع. إيقاف التشغيل، قيد الإيقاف، مفتاح تحويل. أنا موقفها. انسحب لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة للوصول إلى لوحة الضبط السريع الكاملة من دون إشعارات. لا يزال بإمكانك السحب نحو الأسفل من أي مكان آخر في أعلى شاشة للوصول إلى الضبط السريع الذي تم طيه الإشعارات معا. زي ما احنا سمعنا كده إن في طريقة تانية مخصصاها سامسونج للمبصرين. ما اعرفش هتبقى نظامها ازاي مع قراءات الشاشه او امكانيات الوصول، بس طبعا عشان ما تتعرضش معانا لان احنا مش متعودين على كده من الزاويه اليمنى ولا من الزاويه اليسرى، فعشان كده احنا موقفين الكلمه دي. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني من الاخر بيقول لك ان انت هتقدر تفتح لوحه الاعدادات السريعه من غير ما تفتح لوحه الاشعارات على طول مره واحده بالسحب اللي هو اللي بيقول بالايماء اللي هو بيقول عليها دي، تمام؟ فخلينا موقفين عشان خاطر خلينا في اللي احنا متعودين عليه. يعني الوصول الفوري، التحكم بالسطوع إظهاري عند توسيع اللوحة السريعة. هنا بيقول لي التحكم بالسطوع، سطوع الشاشة من الثوابت اللي موجودة برضو، موجودة. ممكن أنا لو أنا سايبها كده زي ما هي كده هتبقى في لوحة الإشعار، في لوحة المفاتيح السريعة اللي أنا بنزلها بإصبعين اللي هي الكبيرة، ومش هتبقى في لوحة الإشعارات. لكن لو انا ضغطت على دي كده مثلا هنا عرض دائم، وهنا لو اخترت هنا عرض دائم اظهاري عند عرض دائم معناه انه هتبقى في لوحه الاشعارات وهتبقى في لوحه المفاتيح السريعه، تو في اللوحتين. اظهاري عند توسيع اللوحه السريعه محدد، وهنا اظهار عند توسيع الاعدادات السريعه ومحدده، انا سايبها كده تمام. التحكم أزرار التحكم في الجهاز وإخراج الوسائط عدم الإظهار. هنا طبعا أزرار التحكم في الجهاز والوسائط والقصص دي كلها، أنا عشان ما أعملش زحمة أنا مخليها عدم الإظهار عشان ما يبقاش في زحمة في لوحة الإشعارات. يعني معلومات بطاقات المتعددة إظهاري عند توسيع اللوحة السريعة. برضو أنا عندي معلومات البطاقات سيم، زي بيانات الهاتف سيم 1 وسيم 2 والرسائل عايزة على سيم 1 وسيم 2 والقصص دي كلها. فطبعا كل ده بيكون في أنا مخليه في لما أسحب بإصبعين وأنا فاتح لوحة الإشارات، تمام، في لوحة المفاتيح السريعة. ليه؟ لأنه كل الحاجات دي أنا ما بحتاجهاش إلا في فيما ندر، تمام. فكل واحد حسب نظامه يعني. فلو ضغطت عليها كده مثلا هنا، إظهار عدم الإظهار، إظهاري عند توسيع اللوحة السريعة محدد، عدم الإظهار، عدم الإظهار. يا إما تبقى في لوحة الإشعار الإعدادات السريعة الكبيرة، يا إما هتبقى في، يا إما مش هتظهر خالص، تمام. معلومات بطاقات. وبكده خلصت المسألة. نروح بقى ليه بيت القصيد. تعديل، أعلى تعديل، أعلى تعديل. طيب خلينا نتفق على حاجات مهمة جدا. إحنا دلوقتي هنستخدم قائمة الإجراءات الخاصة بقارئ الشاشة، سواء كان توك باك أو سواء كان الجيشو. عايزين نتفق على حاجات مهمة جدا، إنه لو أنا إزاي أنا ممكن أضيف وممكن أشيل وممكن أنجل حاجات مكان حاجات. لكن الموضوع ده بيختلف في تعديل اللي هو الأعلى، اللي هو بتاع لوحة الإشارات نفسها اللي هي المختصرة، اللي هي الأول حاجة بنزل بصباعي، والتانية اللي هي الكبيرة الإعدادات السريعة برضو اللي بنزلها بصباعين مرتين بعد الإشارات. أعلى تعديل. أعلى تعديل. خلينا ندخل على أعلى تعديل دي ونتفق على حاجة فيها مهمة جدا، اللي هي لوحة الإشارات نفسها. بيكون عندنا 5 أزرار أو 5 أماكن بحط فيهم 6 أزرار أو 5 أزرار، 6 أزرار، 6 أزرار. الست زراير دول أنا ممكن أحط فيهم شوية حاجات، ممكن أحط فيهم حاجات ماشي، وحاجات مكان حاجات. لكن ما ينفعش أسيب مكان فاضي فيهم ماشي، وما ينفعش مثلا أحط حاجات ما هياش يعني يعني يعني ما هياش مهيئة إنها تتحط، تمام. اللي موجود هو اللي يتحط، وما ينفعش أزود عليهم. طيب إيه الوضع هناك؟ كم على تعديل؟ ندخل على المسمع الاستمراري لتحريك الأزرار. بقول لي المسمع الاستمرار لتحريك الأزرار، يعني هو من أساسه لو إحنا من غير قارئ شاشة هنضغط ضغطة مطولة، وبقارئ الشاشة ضغطتين التانية مطولة، وبنحرك الزرار في المكان اللي إحنا عاوزين. لكن ده بصراحة ما هوش مجدي قوي، لانه برضو يعني صباعنا بتحرك، وممكن نحط حاجات مكان حاجات، وممكن قارئ الشاشه ما يسعفناش او ما يعني ممكن يخوننا في النطق او في شيء من هذا القبيل. المسمع الاستمراري مطلوب 6 أزرار محدد. بيقول لي هنا مطلوب 6 أزرار. طب ايه الفرق بين لوحه المفاتيح الثاني بلوحه المفاتيح السريعه؟ لوحه المفاتيح السريعه هناك مطلوب في كل صفحه، هناك 3 صفحات، ومطلوب في كل صفحة، مطلوب في كل صفحة فيهم 12 عنصر يتحطوا. وهناك بقى ممكن أسيب مكان فاضي وممكن أحط فيه، وهناك أقدر أنجل في نفس المكان ده من صفحة من حتة لحتة. إنما هنا بقى يعني الوضع هنا يختلف، وضع في لوحة الإشارات يختلف. هنا أول ما هضغط على أي زرار في دول ضغطتين، لو هو محطوط يعني مثلا هنا في لوحة ضغط سريع واي فاي، نقل الواي فاي دوت، أنا لو ضغطت عليه دلوقتي هيتشال. بس لو أنا ضغطت كلمة تم اللي هي تعتبر فوق لوحة المفاتيح السريع، فوق التطبيقات الحديثة، تم زر، وإعادة الضبط اللي هو بيعيد كل حاجة زي ما هي اللي هو فوق زر الرجوع، إعادة الضبط زر، أيوه إعادة الضبط زر. هنا بقى لو ضغطت عليه هيروح الواي فاي ده في صفحة تانية، ممكن أقلب هنا بالصفحات برضو، في هنا 2 أو 3 برضو، بس المقصود بدول إن أنا أدور على حاجة أنا عاوزها أحطها في الست أزرار دول أو في الست أماكن دول. يعني أنا أنتخب من الكم الكبير جدا اللي هنا، من الكم الكبير من الأزرار بتاعت التليفون أو الحاجات المهمة اللي أنا عاوزها دايما تكون قدامي في لوحة الإشعارات، أنا بحتاجها على طول وفي حياتي اليومية وحطها في المكان اللي أنا عاوزه، بحيث لما أروح لوحة الإشعارات ألمس ألاقي لوحة الواي فاي، ألاقي الواي فاي. يعني مثلا أنا في المعتاد هنا، خلينا نطلع كده من ليس في لوحة ضغط الموضوع كله على تعديل، يقف مؤقت. نطلع كده. تمام. الراديو. خلينا نطلع هنا. جهات الاتصال. ثواني. يقف مؤقت زر. تمام. نطلع كده خالص. ونفتح لوحة الإشعارات. مركز الإشعارات. تمام. أنا هنا حاطط ببدأ من اليمين. حاطط أول حاجة. الواي فاي. قيد التشغيلي. الصوت قيد التشغيلي. بعد كده الصوت. أنا كده ماشي بصباعي من الشمال من اليمين للشمال. الكشاف. إيقاف التشغيلي. عاوزه. وضع الطيران. وضع الطيران. زر. نقطة إيصال. الهواتف المحمولة. إيقاف. توسيع زر. وبيانات. بيانات الهاتف. كده اتفقنا إن في حاجات. في حاجات ثوابت. في حاجات ثوابت في لوحة الإشعارات. زي ايه مثلا؟ خلينا نشوف كده. بسم الله. اول حاجه هنا دي الاشعار اللي موجود من البرنامج اللي انا بسجل منه. ده ما بيتشالش طول ما البرنامج بيسجل. موجود ده. ما ينفعش يتحكم فيه حد يتحكم فيه. يعني ما ينفعش ان انت تقول لي لا انا عاوزه مش عارف فين. لا ده مش المقصود خالص. توسيع زر. ضبط مسح زر. غيره. دي طبعا الشبكات برضو ثابته. تستخدم التطبيق. ماشي. تستخدم التطبيقات الميكروفون. وهنا بيقول لي ان في تطبيق مستخدم الميكروفون هنا. التاسعة مساء وستة. الساعة. الاثنين خمسة عشر. وهنا التاريخ. الضبط. وهنا الضبط. بس كده من اول واي فاي ده يعني لحد الضبط كده. ده حاجات ثوابت ما بتتغيرش. دي ثوابت ما بتتغيرش. اللي بيتغير الست ازرار دول. الواي فاي. الكشاف. الصوت. الكشاف. والنقطة اتصال الهواتف. وبيانات الهواتف. وغيرها من الازرار اللي انا طبعا مش حاططها. ممكن احط ازرار. ممكن احط ازرار. بس في فرق يعني هنا. يعني ما ينفعش اسيب مكان الازرار دي حاجه فاضيه اشيله واقول لك لا انا مش عايز مكانه فاضي. لا ما ينفعش. مش زي الشاشه الرئيسيه لو جيت تضغط تم يقول لك لا ما ينفعش لازم تحط زر. ولو جبت غيرهم يعني لو جبت حاجه غير بيانات الهاتف مثلا حطيت مكانها لازم اشيل بيانات الهاتف الاول. يعني لازم اشيل حاجه من الازرار دي عشان احط حاجه ثانيه. نشوف الحاجات دي ازاي. الاعدادات سهله. شوف كده. تعديل. اعلى تعديل. ادي هنا اعلى تعديل. المسمع الاستمراري لتحريك الازرار. وتعالى هنا نشوف الوضع ماشي ازاي. في لوحة ضبط سريع. الكشاف. في لوحة ضبط سريع. وضع الطيران. نقرأ مزدق. في لوحة ضبط سريع. نقطة اتصال الهواتف المحمولة. نقطة اتصال الهواتف دي مثلا. نقطة اتصال الهواتف دي لو انا ضغطت ضغطتين سواء كنت في لوحة الاشعارات او في لوحة تعديل لوحة الاشعارات او تعديل اللي هو الكامل بتاع لوحة المفاتيح السريعة لوحة الاعدادات السريعة هيتشال. وبضغطتين يضاف. يعني بضغطتين يتشال. ضغطتين عديدين خالص يضاف. تمام. طيب لو انا عاوز انقل عنصر من مكان لمكان في عندي حاجتي ان انا انقل في لوحة الاشعارات الفعلية فعلا حاجات من مكان لمكان او ان انا اروح انقل بالذات هنا في الصفحة دي الزرار ده نفسه من مكان لمكان في الصفحة دي مش في لوحة الإشعارات. لا في الصفحة دي أو في صفحة تانية برضو في نفس الشاشة دي. يعني في الصفحة التانية أو التالتة. يعني في حاجتين هنا. التعديل أو النقل بينقسم لقسمين. إن أنا أحط حاجات أنقل حاجات من مكان لمكان في لوحة الإشعارات أو أحط حاجة مكان حاجة أو إن أنا يعني أحط الإشعار يعني العنصر ده مش أحطه في لوحة الإشعارات بقى. لأ أحطه مثلا في صفحة تانية. مش صفحة تانية في لوحة الإشعارات الفعلية. لأ هنا في قائمة التعديل. تمام. بحيث ما شوفوش يعني إلا في الصفحات اللي بعد كده. تمام. وده كله بيجي بقائمة الإجراءات. طيب خلينا الأول نشوف الموضوع هيمشي إزاي. في لوحة ضغط سريع. نقطة اتصال الهواتف. أدي نقطة اتصال الهواتف مثلا. وليكن مثلا ضغطتين أهو. كده مكانه فضي. كده مكانه فضي. طب تعال نشوف كده هم كانوا ستة. في لوحة ضغط سريع. في لوحة. في مطلوب ستة أزرار. مطلوب ستة أزرار. ها. في لوحة ضغط سريع. واي فاي. بس. أدي الواي فاي معانا. في لوحة ضغط سريع. الصوت. الصوت معانا. في لوحة ضغط سريع. الكشاف. الكشاف معانا. هو كان وضع الطيران بعد كده. وضع. ماشي. في لوحة ضغط سريع. بيانات الهاتف. بقوا خمسة. الأزرار. بس كده. بيبدأ بعد كده ما يخلص دول. وخلاص في حاجه ناقصه هي نقطه الاتصال اللي احنا شلناها بضغطتين. خلاص طب راحت فين دي؟ هنشوف دلوقتي. بعد كده بدا يقول لي الازرار المتاحه يعني اللي انت تقدر تنتقي منها وتحط في لوحه الاشعارات. ماشي. ليس في لوحه ضغط سريع. البلوتوث نقرا. ليس في لوحه ضغط سريع. اتجاه عام. ليس في لوحه ضغط سريع. الموقع هنا مش هنلاقي نقطه الاتصال الهواتف اللي احنا عاوزينها عشان نضيفها تاني. طب نعمل ايه؟ نروح الصفحة التانية. نروح الصفحة التانية هنا في لوحة الإشعارات في لوحة التعديل دي إزاي؟ يا إما نروح لحد الأسفل خالص لحد ما نلاقي غير محدد الصفحة كذا أو ونحددها بضغطتين أو نعمل بصبعين خالص عادي خالص أو أو بس كده. الأزرار المتاحة في لو ليس في لوحة ضغط سريع مسح ليس في لوحة ضغط ثم التحديد لم يك ليس في لوحة ضغط سريع نقطة اتصال الهواء أهي اللي جاء آخر حاجة في الصفحة الإيه التانية ثم لم إعادة الضغط. هم هنا صفحتين اتنين بس محطوطين في لوحة الإشعارات الصغيرة تعديل اللي هو الأعلى ده والتانية ثلاث صفحات لأنها كتير طبعا. طيب ليس لم يتم التحديد الصفحة واحد من ليس في لوحة ضغط سريع نقطة اتصال الهواتف المحمولة نقرة مزدوجة مع الاستمرار للضغط مطولا انقر نقرة مزدوجة وساحب للتحريك. سيبك من الكلام اللي بقوله ده كل هيتو هنضغط ضغطتين عاديين عاديتين خالص اهو بص بص بس كده. ايه اللي حصل؟ تعال نشوف تعال نشوف اهو في لوحة ضغط سريع الصوتي نقرة مزدوجة مع الاستمرار. خلي بالك بقى هو هناك راح للآخر خالص وكان اللي قبل كان الخامس بقى السادس جاب لي كلمة الأزرار المتاحة في لوحة ضغط سريع نقطة اتصال الهواتف المحمولة نقرة مزدوجة. بس أنا عاوز أجيبه مكانه أنا عاوز أجيبه مكانه هو كده يعني هيبقى بمكان بيانات الهاتف من على الشمال في لوحة بفتح لوحة المفاتيح الفعلية الإشعارات الفعلية قصدي ولا إيه تمام في لوحة ضغط سريع في لوحة ضغط سريع بيانات في لوحة ضغط سريع نقطة اتصال الهواتف. طب دي هنجيلها ازاي؟ هنفتح قائمة الإجراءات هنا الإجراءات تمام قائمة الإجراءات اللي هي مش قائمة الإجراءات اللي هي اللي هي قائمة الإجراءات بتاعت اللي هي بالسحب من على اللي في مش في مين لا الإجراءات اللي هي إماءة الإجراءات نفسها اللي خاصة بالعنصر في قارئات الشاشة أنا عاملها عندي هنا شمال في أسفل. نروح على حاجة اسمها نقل الزر نقل زر في تم الضغط مطولا على نقطة اتصال الهواتف المحمولة لصاحب النقل. عايزك هنا تركز بقى هنا بيقول ايه هنا نقل الى صف صفر نقل الازرار نقل الى صف صفر وعمود صفر من اضافة الى المسمع الاستمر. ركز بقى هنا مطلوب ست ازرار اضافة الى صف صفر وعمود صفر من اللوحة سريعة قيد التشغيل. هنا بيقول لي هي إضافة إلى صف صفر وعمود إضافة إضافة إضافة إضافة إضافة كل الست أزرار مكان الست أزرار هنا بيقول لك إضافة إلى كذا يعني هو هنا لما يقول لك إضافة إلى صف عمود صفر واحد صفر الصف اللي هو مطلوب إضافة إلى صف صفر وعمود صفر من اللوحة سريعة قيد التشغيل كده هيبقى في اليمين خالص أقصى اليمين أقصى اليمين خالص في لوحة الإشعارات الفعلية إضافة إلى صف وكده هيبقى بعد يعني وأنت ماشي كده بالشمال وأنت رايح كده على الشمال مع ان انت بتسحب يمين في القارئ الصيني ماشي اضافه الى صف اضافه الى الازرار المتاحه بس هنا بعد كده هيبدا يقول لك ايه نقل الى صف صفر وعمود صفر من نقل الى صف صفر وعمود صفر امال ايه حكايه نقل الى صف صفر وعمود صفر لا دي ما لكش دعوه بيها ليه دي ما تلعبش فيها دي ما تلعبش فيها ليه لان هو كده انت لو ضغطت على كلمه نقل نقل نقل نقل اللي هو بيقول لك يقول عليها دي مش هيحطها في لوحه الاشعارات لا هيحطها يعني هو مش هينجلها من مكانها في لوحة الإشعارات لا هو هيحطها حتى لو انت مش ضفتها يعني سواء كنت ضفتها للوحة الإشعارات ما ضفتهاش بضغطتين هو هيحطها في مكان هنا يعني هنحطها بدل ما تبقى مثلا في الصفحة الأولى تبقى في الصفحة الثانية تبقى من بدل ما تبقى فوق تبقى تحت تبقى هنا يعني هنا يقصد بها هنا كلمة نقل هنا في الصفحة دي مش في لوحة الإشعارات الفعلية اللي احنا بنسحب لها بسبعين لا. طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ هنخليه في اللي هو هنا كده إضافة إلى صف صفر وعمود أربعة من اللو إضافة الأزرار إضافة إلى صف صفر وعمود أربعة من اللو عمود أربعة صفر وعمود أربعة اللي هو خاص اللي هو هيبقى الزرار الخامس من على الشمال اللي التاني من على الشمال اللي هو الزرار الخامس من على اليمين والتاني من على الشمال أهو تم نقل الزر قال لي تم نقل الزر تعال نتصفح كده ونشوف في لوحة ضغط سريع الصوتي نقرة مزدوجة في لوحة ضغط سريع ادي الواي فاي اول حاجة في لوحة ضغط سريع الكشاف بعد كده الكشاف ثالث حاجة في لوحة ضغط سريع وضع الطيران رابع حاجة في لوحة ضغط سريع نقطة اتصال اهو نقطة اتصال الهواتف ادي خامس حاجة. طب خلونا كده نشيل مثلا نقطة اتصال الهواتف المحمولة تاني كمان مرة في لوحات ضبط سريع. واي فاي. في لوحات ضبط سريع. الصوتي. في لوحات ضبط سريع. الكشاف. في لوحات ضبط سريع. وضع الطيق. في لوحات ضبط سريع. نقطة اتصال الهواتف. في لوحات ضبط سريع. بيانات الهاتف. في لوحات ضبط سريع. نقطة اتصال الهواتف المحمولة. نقرة مزدوجة مع الاستمرار للضغط مطولا. انقران. اهو. احنا كده ايه؟ شلناها. في لوحات ضبط سريع. بيانات الازرار في لوحات ضبط سريع. وضع الطيران. نقرة مزدوجة. احنا كده ضغطنا ضغطتين شلناها خلاص. طيب نضغط تم كده. مطلوب 6 ازرار. قال لك لا ما ينفعش تسيب مكانه فاضي. ما ينفعش تسيب مكانه فاضي. اعاده تم زر اعاده الضغط الازرار. طب عاوزين نجيب نقطه اتصال الهواتف دي هنا. ثواني انا عملت صفحه 2 اهو. ليس في لوحه ليس في لوحه ضغط سريع. ليس تم التحديد. لم يتم التحديد. ليس في لوحه ضغط سريع. نقطه اتصال الهواتف المحموله. نقره مزدوجه. هنا بقى انا هروح لنقطه اتصال الهواتف المحموله دي مثلا. مثلا اهو بالاجراءات ازاي. اهو السحب شمال في تحت زي ما انا عامله في قارئ الشاشه. الاجراءات. وهروح على نقل الزر. نقل. تم الضغط مطولا على نقطه. واروح على الصفحه واحد بالسحب باصبعين لليسار. انا كده رحت الصفحه واحد اهو. واعمل ايه؟ هعمل نقل الى الصف كذا العمود كذا. نقل الى صف صفر وعمود اثنان من نقل الى صف نقل الى صف صفر وعمود صفر من تم نقل الزر. قال لي تم النقل. بس تم النقل دي مش معناها ان هي اضافت لوحه الاشعارات. لا لوحه الاشعارات زي ما هي الخمس ازرار زي ما هم وفيهم 6 1 6 ناقص. في لوحه ضغط سريع. الصوتي. في لوحه ضغط سريع. وضع الطيق. في لوحه ضغط سريع. بيانات الهاتف. اهو في نقطه اتصال الهواتف لما شلتها من هنا بضغطتين راح وداها في الصفحة الثانية. أنا جبتها في الصفحة الأولى وأول واحد بكلمة نقل دي مش إضافة. الأزرار ليس في لوحة ضغط سريع نقطة اتصال. أهي أول واحدة بعد كلمة الأزرار المتاحة. لو أنت جبت زر ضفته شلته عفوا وبعد كده راح في الصفحة 2 وأنت بتعمل في أعلى تعديل بخاصة بلوحة الإشعارات وبعدين عاوز تضيفه تاني. لو انت عاوز تضيفه تاني او تنقله من صفحة لصفحة او من مكان لمكان في نفس المكان بتاع التعديل ما ينفعش الا لما تضيفه الاول. ضيف الاول وبعد كده انقل واعمل تم. لكن مش تنقل الاول وبعد كده تضيف وتعمل تم. هيعمل مشكلة وممكن ما يرضاش ينقل بشكل كبير. لكن ضيف الأول وبعد كده انجل. يا إما تنجل فقط وما تضيفش. انجل فقط واعمل تم وبعد كده روح ضيف روح أعلى تعديل تاني واعمل إضافة انتقيه واعمل إضافة انتقيه من أي صفحة يعني واعمل إضافة هيتضاف معاك إن شاء الله بضغطتين. طبعا ضغطتين يشيل ضغطتين يحط. تعديل المسمع الاستمراري لتحريك بسم الله. الأزرار المتاحة ليس في لوحة ضغط سريع. البلوت ليس في لوحة ضغط في لوحة ضغط سريع. في لوحة ضغط في لو مطلوب 6 أز في لوحة 2 3 4 5 في لوحة ضغط سريع. بيانات الهاتف. في لوحة ضغط سريع. نقطة اتصال نقطة اتصال الهواتف نشيلها. احنا كده شلناها. في لوحة ضغط سريع. واي فاي. نقط مطلوب 6 أزرار محدد. في لو في لو في في الأزرار المتاحة. في لو في لو في مطلوب 6 أزرار. كده بقوا 5 فعلا. في لو ليس في لوحة ضغط سريع. البلوتوث نقرة تمام. برضو هنا نقطة اتصال الهواتف مش موجودة. خلينا نروح لها في الصفحة الثانية. ليس في لوحة ضغط سريع. دولبي أتموز. تم زر. لم يق ليس في لوحة ضغط سريع. نقطة اتصال الهواتف المحمولة نقرة اهو. نضغط ضغطتين عليها. اتضافت كده بالفعل. كده فعلا اتضافت ومعناها في الصفحة الثانية. معناها في الصفحة الثانية مش مشكلة. في لوحة ضغط سريع. الصوت في لوحة ضغط سريع. الكشاف نقر اهو. في لوحة ضغط سريع. بيانات الهاتف. في لوحة ضغط أيوة. سريع. نقطة اتصال الهواتف بس كده. نقطة اتصال الهواتف. يبقى بلاش نقعد ننقل الصفحات من مكان لمكان. لا احنا هنخلي كل حاجة زي ما هي. ضغطتين هنشيل ضغطتين هنحط وندور على الحاجة لغاية ما نلاقيها سواء كانت في الصفحة الأولى أو الثانية. تمام. طيب هنا نجرب كده ننقلها في مكانها. الإجراءات نقل الزر نقل تم الضغط مطولا على انا عاوزها خامس لسحب النقل زرار نقل الى صف 0 نقل الى صف لا انا مش عايز نقل بقى انا عايز اضافه في نفس القيمه اضافه الى فوق خالص مطلوب اضافه الى 2 3 4 5 اضافه الى صف 0 وعمود 4 من ال تم نقل الزر تم النقل تم تم زر على تعديل بس كده كده ايه اعتمد تعد. وهكذا في كل زرار ضغطتين مره هيتشال وممكن نحط مكانه زرار من الأزرار عادي خالص وضغطتين هيتضاف وضغطتين هيتشال وندور على حد ما نجيبه ونحطه بس لما بتحط في الآخر يعني أي حاجة بتتضاف بتحط في آخر زر ولما بتتشال برضو الضغطتين بتتحط في صفحة التعديل في آخر صفحة بتبقى من يمة الشمال. طب لو احنا عاوزين نتحكم فيه برضو من قائمة الإجراءات وبنحط. طيب إحنا عاوزين نعمل إيه؟ نروح نشوف موضوع على كامل تعديل كامل تعد المس مع الاستمرار لتحريك الأزرار برضو هنا بقول لي المس الاستمرار مع لتحريك الأزرار المس في لوحة ضغط سريع الصوت نقر أنا هنا حاطط كل الملفات وهنا في حاجات ثوابت يعني زي مثلا إيه الواي فاي والبلوتوث ما ينفعش اتحكم فيهم هنا في لوحه المفاتيح السريعه بيكونوا ثابتين ما ينفعش ان انا انقلهم من مكان لمكان او اشيلهم الواي فاي والبلوتوث. طيب هنا في لوحه ضغط سريع الصوت نقر مزدوجا مع الاستمرار للضغطين هنا ضغطتين بحط وضغطتين بشيل ضغطتين بحط وضغطتين بشيل لو جربنا كده نشيل هما هنا لازم احط 12 زر ومش شرط يعني هنا لو عملت تم مش هيقول لي حاجه يعني هيعتمد عادي مش هيقول لي مطلوب كذا لا في لوحة ضغط سريع الصوت نقر مزدوجا مع الاستمرار للضغط مطولا انقر نقرا مزدوجا وساحب للتحريك قيد التشغيلي الصوت قيد التشغيلي اهو شيلته كده في لوحة ضغط سريع في لوحة ضغط في لوحة في لوحة ضغط سريع اتجاه المسمع الاستمرار في لوحة ضغط سريع اتجاه عام في لوحة ضغط سريع وضع الطيارة هنا تشال الصوت اهو طب راح فين في ليه الحاجات اللي ليس في ضبط اللوحة في ليس في ضبط في لوحة ضبط نشوف كده إعادة تم زر لك الأزرار المتاح ليس في لوحة ضغط سريع الصوت نقر مزدوجا مع ضغطتين الضف عادي خالص طب هو فين في لوحة ضغط سريع مسح المسمع في لوحة ضغط في لوحة ضغط سريع مسح المسمع الاستمراري المسمع في لوحة ضغط سريع مسح المسمع في لوحة ضغط سريع في لوحة ضغط سريع تصحيح إعادة الضغط الأزرار تم التحديد تم زر تم لم يتم التحديد الصفحة لم يتم أيوة أنا هنا عاوز اشوف الصوت في لوحة ضغط سريع وضع الطيران نقر مزدوج المسمع الاستمرار في لوحة ضغط سريع اتجاه عمودي نقر طب انا عاوز اجيب الصوت ده في اول واحد زي ما كان محطوط اعمل ايه عادي هلاقي هنا برضو اضافه وهلاقي في نقل في قائمه الاجراءات ماليش دعوه بنقل ده خالص انا عايز اضافه بحيث يبقى مضاف في لوحه المفاتيح الفعليه لوحه اللوحه الفعليه اللي هي ايه سواء كانت لوحه الاشعارات او الـ في لوحه ضغط سريع وضع في لوحه ضغط سريع هدور على الصوت في لوحه ضغط سريع الكشاف نقر مزدوج تم اعاد تم زر الازرار لم يتم التحديد الصفحه 3 من 3 اعاده الضغط لم يتم التحديد الصفحه 3 من 3 لم يتم التحديد الصفحة 2 من لم يتم التحديد في لوحة ضغط سريع الصوت نقر الصوت اهو فين حطه في آخر صفحة اللي هي الصفحة 3 هفتح قائمة الإجراءات الإجراءات نقل الزر نقل في تم الضغط مطولا على الصوت واروح على الصفحة الثالثة اللي هي الأولانية خالص تم زر نقل تم التحديد لم يتم صفحة واحدة اهي تم إضافة إلى صف 2 وعمود 2 إضافة إلى صف واحد وعمود ثلاثة إضافة إلى صف إضافة إضافة المس إضافة إضافة إلى صف صفر وعمود صفر من اللوحة تم نقل الزر كده تم نقل الصوت زي ما كان الأول خالص أهو في لوحة ضغط سريع الصوت المسمع لست في لوحة ضغط سريع. الصوت في لوحة ضغط سريع. اتجاه بس كده. ونضغط تم. تم. كامل تعب. تمام. وهكذا. ضغطتين بشيل وضغطتين بحط اللي أنا عاوزه. ولما يتحط في المكان اللي لما بتحط في الآخر خالص في آخر صفحة. وبروح لو في آخر صفحة خالص من قائمة الإجراءات إما بإصبعين يمين وشمال عادي، لو ما جابش يبقى بروح للآخر خالص وحدد الصفحة بإيدي بضغطتين عاديين خالص. والموضوع سهل جدا جدا، الموضوع بسيط إن شاء الله. وأي سؤال؟ التحكم بالصوت إن شاء الله موجود بإذن الله عز وجل. الراديو طبعا ده كان استعراض، أسأل الله أن ينفع به. وجزاكم الله خيرا.